تحت رحمة حبي ليك، كنت دايما تحت رحمة حبي ليك، كنت مش بلاقي لي شطأة، وكنت بغرق كل ما استنجدت بيك، كنت بغرق كل ما استنجدت بيك بيك. كنت دايما حاسة جنبك بالهزيمة لما ببقى وراك وما تشوفنيش عظيمة، اكتئبت كتير بسببك عشان أفوق، كنت مستني فرصة عشان أفوق، جهل مني ونقص في حسن نية خلوا حالتي معاك تسوق، حسن نية خلوا حالتي معاك تسوق. كنت شوفني شعر